بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت أبواب سجود السهو. وكنا قد توقفنا عند قوله باب سجدتي سهو فيهما تشهد وتسليم. قال أبو داود رحمه الله: باب سجدتي سهو فيهما تشهد وتسليم. ثم ذكر رواية عن مراد بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتي ثم تشهد ثم سلم. قال عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذه الرواية قال عنها المحقق أنها شاذة، وبينا أن لو سجد الإمام بعد تسليمه من الصلاة سجود السهو كنتيجة لخلل طرأ في صلاة لترك واجب من الواجبات، فعلى ذلك هيجبر كما بينا عن طريق سجود السهو. فإن سجد سجدتي السهو بعد التسليم هل يلزم في ذلك التشهد؟ قلنا أن الروايات بينت أنه لا يلزم من ذلك التشهد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد بعد سجدتي السهو، ولكن فيهما التسليم كما بينا قبل ذلك في الروايات السابقة. لذلك قال المحقق أنها رواية شاذة على أساس أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاته سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، فلم يرد فيها مسألة التشهد، ولكن الذي ورد أنه كان يسلم لو أنشأ ذلك السجود سجود السهو من بعد الصلاة، إذا كان يسلم بعد السجدتين كما بينا في المرات السابقة. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وهو باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. قال أبو داود رحمه الله: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. ثم ذكر رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. تقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته مكث قليلا في مصلى، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. كان إذا سلم صلى الله عليه وسلم من صلاته يبقى كان بيمكث في مصلى حتى يعطي النساء الفرصة أن ينصرفن قبل الرجال. يبقى كان السبب في ذلك كما يقول الراوي: وكانوا يرون أن ذلك كما ينفذ النساء قبل الرجال. قالوا: هذه الحيثية التي من خلالها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث قليلا في مصلى، لا ينصرف مباشرة، ولكن كان يمكث قليلا حتى يعطي النساء الفرصة أن ينصرفن قبل الرجال. يقول في ذلك والحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في الاجتناب ما قد يفضي إلى المحظور، واجتناب مواقع التهم وكراهية مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا من البيوت. يبقى هذه هي الفوائد التي تستنبط وتستخلص من تلك الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته يبقى لا يقوم مباشرة، ولكن كان يمكث هو الرجال قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كي يعطي الفرصة للنساء أن ينصرفن قبل الرجال. فبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خص باب من أبواب المسجد للنساء، وقلنا أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يدخل من ذلك الباب بعد تخصيصه للنساء. قلنا الدافع إلى ذلك حتى لا يكون هناك خلطة بين الرجال والنساء، الكل يأتي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس معنى أننا نأتي إلى الطاعة عند ذلك نتعدى الحدود المرسومة. فكان الشارع فصل بين الرجال والنساء حتى لا تكون الخلطة بين الرجال والنساء. فلذلك قال الحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في الاكتناء ما قد يفضي إلى المحظور. يبقى الإمام لابد أن يراعي أحوال المأمومين، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك، فأن من أما الناس فليخفف. قلنا لماذا؟ قلنا حتى يكون هناك مراعاة لأحوال المأمومين. وهذا أيضا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى قوم قد أبطأوا كان يؤخر إقامة الصلاة، وإذا رأى قوم أنهم قد أتوا مبكرين كان يقيم الصلاة. يبقى فيها مراعاة أحوال المصلين، أحوال المأمومين. قال وكذلك أيضا أن يكون الاحتياط في كيف يبتلم ما قد يفضي إلى المحظور. يبقى سد الذريعة هذا دليل من أدلة الأحكام عند جانب من العلماء، وبالتالي الشيء الذي يفضي إلى حرام معلوم أنه يأخذ نفس الحكم، على أساس أن الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، وكذلك حرم المقدمات التي قد تفضي إلى الوقوع في ذلك المحرم. يبقى أيضا حرم المقدمات التي قد تفضي للوقوع في ذلك المحرم، فكان لابد من الأخذ بالاحتياط واجتناب ما قد يفضي إلى الوقوع في المحظور. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المأمومين، فحتى لا تختلط النساء بالرجال انخرجوا جميعا في توقيت واحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث قليلا ويمكث معه رجال، قلنا حتى يعطي الفرصة للمرأة في الانصراف سريعا، حتى تنصرف المرأة مسرعة إلى بيتها، حتى لا يكون ذلك الخلطة أو الاختلاط بين الرجال والنساء، انخرجوا جميعا في توقيت واحد فقد يختلطوا فيما بينهم في الطرقات. يبقى نجد أن سد الذريعة هذا دليل من أدلة الأحكام، وأن الشارع قام أيضا بسد تلك الذريعة الإنسان، من حام حول الحمى يوشك أن يرفع فيها كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. عندنا إحنا نجد أن الناس يقولون والله إحنا جاي لطاعة وبنخرج من طاعة، لكن هذا لا يمنع أن فيه حدود شرعية، وإن الشيطان يحاول أن يتلاعب بالناس ويحاول يتلاعب بأفكار الناس، وبالتالي يبقى لابد من اجتناب هذه المحرمات أو الوسائل المفضية إلى الوقوع في المحظور. يبقى لابد من اجتناب الوسائل التي قد تفضي في الإنسان أن يقع في المحظور. قال اجتناب مواقع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا من البيوت. فقال اجتناب مواقع التهم، أن من المطلوب أن الإنسان يكون أبعد ما يكون عن التهم، وكذلك ألا بل يجب أن يجتنب مواقع التهم. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث وأرشد عن عدم الوقوع في الشبهات، من عدم الوقوع في الشبهات حتى يسلم دين الرجل وعرض الرجل كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى واقع الحال أيضا يصف ذلك الأمر، كيف نسد ذلك المنفذ على الشيطان حتى يكون هناك مطعن في دين الإنسان أو في عرض الإنسان. فنجد بذلك أنه أرشد إلى اجتناب الشبهات، أن نجتنب الشبهات، وأن مخافة أن يقع الإنسان في المحظور. لذلك قال كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا من البيوت. قال ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لا يستحب هذا الجلوس، يبقى نقول يمكثون بعد الانصراف قليلا. قلنا العلة في ذلك كما كان ذلك التدبير، كانوا يرون أن ذلك، يبقى إيه السبب؟ إيه المبرر في أنهم كانوا يمكثون هذه الفطرة الوجيزة بعد الصلاة؟ قلنا كان رجال، ولكن قلنا حتى يعني يعطي النساء الفرصة في الذهاب إلى بيوتهن دون أن يقتلطوا بالرجال في الطرقات. لذلك قال: ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط يبقى عند ذلك لا يستحب أن ينقذوا في أماكنه. عليه حمل ابن قدامة رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لا يقعد إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يبقى كان بيمكث في مصلى هذه الفترة الوجيزة حتى يتمكن من ذلك الذكر. ولذلك كما قال أن ابن قدامة رحمه الله حمل ذلك الحديث على ذلك الأمر. لكن قال يبقى بعدما انصرف الإنسان من صلاته قال ذلك الذكر ثم يعني انصرف ثم انصرف، فكان القعود بعد الانصراف يبقى على أساس هذا الأمر، هو إعطاء النساء الفرصة أن يخرجن قبل الرجال حتى لا يختلطوا بالرجال في الطرقات، حتى لا يختلطوا بالرجال في الطرقات. ثم يتكلم بعد ذلك تحت باب آخر، وباب كيف الانصراف من الصلاة، كيف ننصرف من الصلاة. قال في رواية عن قبيصة ابن هل قال: رجل من طي عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقين، قال أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقين. كذلك ورد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته ألا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. قال عمارة: أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره. يقول في ذلك أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه. كذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يدع أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته ألا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شمال. يقول: ألا ينصرف إلا عن يمينه، لأنه قيل: كيف يجعل الشيطان شيئا من صلاته؟ فقال: يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. قال الإمام النووي رحمه الله في حديث ابن مسعود: لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته لا ينصرف إلا عن يمينه، قال في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شمال. قال: وقد ورد حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. قال: ووجه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل طارة هذا ويفعل الانصراف عن اليمين طارة أخرى، يبقى كان بينصرف عن يمينه وكان بينصرف عن شماله، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، فدل على جواز الانصراف عن اليمين وعن الشمال ولا كراهية في واحد منهما، وأن الكراهية التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال، إنما في حق من يرى أن ذلك لا بد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين فهو مخطئ عند ذلك. ولهذا قال: يرى أن حقا عليه فإنما ذم من رأيه حقا عليه. قال: ومذهبنا أنه لا كراهية في واحد من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو عن شماله، فيستوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحو ذلك. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله. أبو داود رحمه الله ترجم هذه الترجمة وبين من كلام ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان ينصرف من صلاته عن يساري عن شمالي. الإنسان لما بيجي ينصرف من صلاته يطرى في الحالة دي، يعني نقول الإمام لما يصلي ويواجه الناس بعد الصلاة، معلوم أنه من السنة أن الإمام إذا انصرف من صلاته عند ذلك يكون في مواجهة الناس. ترى لما يواجه الناس يبقى نقول ينصرف عن يمينه وبالتالي حتى يواجه الناس، ولا ينصرف عن شماله حتى يواجه الناس، أي الجهتين ينصرف منهما الإمام أو المصلي بصفة عامة. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أكثر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في انصرافه كان ينصرف عن يساره، كان ينصرف عن يساره. الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن شقين، يبقى عن اليمين أو عن الشمال. ولذلك ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمين، ينصرف عن يمين. فقال الجمع بين هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا فرض وهذا في أحيان أخرى. قال: فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، فدل على جواز الانصراف عن اليمين وعن الشمال وأنهما يستوي في ذلك ولا كراهية في واحد منهما، في واحد منهما فيش كراهية. من يقول انصرف عن يميني وانصرف عن شمالي، يا ترى انصرف عن شمالي ما فيها كراهة؟ لا، انصرف على اليمين كالانصرف على عن الشمال. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر انه كان اكثر ما راى النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، وانس بن مالك قال اكثر ما راى النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمين. فكان يفعل هذا في احيانه ويفعل هذا في احيانه. قلنا لاستواء الامرين، لبيان استواء الامرين، يبقى سواء انصرفنا على اليمين او انصرفنا عن الشمال في كلا الاحوال يبقى جواز ذلك الامر. وقلنا يستوي الامرين كما بينت الروايات انه لا كراهه في واحده منهم. اما الكراهيه التي اقتضاها كلام ابن مسعود قال: فليست بسبب اصل انصرف على اليمين او الشمال، قال: وانما هي في حق من يرى ان ذلك لابد منه. يقول لك والله لما اجي انصرف من الصلاه يقول والله لازم انصرف على اليمين، لازم انصرف على اليمين. تقول: ما الذي قال ذلك الامر؟ يبقى البعض يجد كده يعتقد ان الانصراف على اليمين او لا ينصرف من الصلاه الا على اليمين، ويعتقد كراهيه الانصراف على الشمال. يقول: من اين اتيت بذلك الامر؟ فده مقصد ابن مسعود رضي الله عنه، هذا هو مقصد ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك كما وصف: أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساري عن شمالي. يبقى نقول في الحالة دي استواء الأمرين ينصرف عن يمينه أو عن شماله. ولذلك الإمام النووي رحمه الله قال: الجمع بين هذه الروايات أن كل واحد منهما قد حدث بما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: الكراهية التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف على اليمين أو الشمال، إنما هي في حق من يرى أن ذلك لابد منه. قال: فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين يبقى مخطئ عند ذلك. يبقى اعتقد وجوب الانصراف على اليسار نقول أنت مخطئ، لو اعتقد وجوب الانصراف على اليمين نقول أنك أنت مخطئ، لكن نقول يستوي الأمرين، يستوي يبقى أنه ينصرف عن يمين أو ينصرف عن يسار. يبقى زي ما نيجي نقول كده أمر مباح الفعل كالترك، يبقى الأمر المباح الفعل كالطرق، فما نستطيعش ان احنا نرجح جانب الفعل على الطرق او جانب الطرق على الفعل، لكن نقول مباح يبقى استوى فيه الفعل والطرق. لو احنا قلنا الفعل افضل يبقى الحيثيه اخرى، ولو قلنا والله الطرق افضل يبقى ده الحيثيه اخرى، لكن نقول المباح اساسا في استواء الطرفين في الطرق كالفعل، الطرق كالفعل. يبقى لما نيجي نقارن في مسألة المباح بين الفعل والطرق نقول يبقى الفعل كالطرق. قلنا عشان احنا نقول الفعل افضل يبقى ليه حيثيات اخرى، يبقى في حيثيات اخرى هي التي ترجح جانب الفعل، لكن ليس في الفعل ذاته ان ده افضل من الطرق، ولكن لحيثية اخرى خارجة عن الامر. هنا نفس القضية، يبقى الانصراف عن الشمال يتساوى مع الانصراف عن اليمين، ولكن نقول احنا هنقدم الانصراف عن اليمين. ليه يا ترى؟ يبقى نقول للروايات التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم كما تقول عائشة رضي الله عنه. ده كلام الإمام النووي رحمه الله قال: فإن استوى الجهتان في الحاجة عدمية. قال: فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحو ذلك. ده كلام الإمام النووي رحمه الله، ولكن الروايات يعني لم تصرح بذلك الأمر، وكأن ده أمر مباح، كأن ده أمر مباح استوى فيه الانصراف على اليمين او الانصراف على الشمال. وكما بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره. وانس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: اكثر ما كان ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فنقول عند ذلك يستوي ان تنصرف من على اليمين او عن الشمال، يبقى استواء الامرين تنصرف على اليمين او الشمال. ويا ترى نقدم اليمنى يبقى الانصراف على اليمين افضل او اولى؟ نقول يبقى بناء على روايه ابن مسعود رضي الله عنه ان ده امر مباح فيه الانصراف واستوى في كلا الحالتين. وبالتالي ذم ابن مسعود رضي الله عنه من رأى انه الحق في ذلك انه ينصرف على اليمين دون الشمال، نقول لا، ده اكثر ما كان ينصرف كان ينصرف عن شماله كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى بننتبه، ممكن الانسان يعتقد في امر لم يرد فيه يعني بشأنه شيء، يعتقد في امر كده لم يرد بشأنه شيء، قلنا كل المسألة ان هو قد يظن ربحان ذلك القول او هذا الامر، قلنا كنتيجة لرؤية برأيه، لرؤية برأيه، ولكن لابد ان احنا نتبع السنة ولابد ان ننظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا دقائق احوال وافعال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا خاصة في مسألة الصلاة، صلوا كما رأيتموني اصلي. يبقى لما سلم من صلاته نقول لك ان تنصرف من على اليمين او على الشمال، يبقى خلاص كأنه خلاص انقطع دلوقتي عن الصلاة. يبقى هذه العبادة استمر الانسان استدام بالعبادة لغاية الانصراف لغاية التسليم. لما سلم من صلاته قلنا عند ذلك اما ان تنصرف عن يمينك او اما ان تنصرف عن شمالك، يستوي عند ذلك هذه الجهات بناء على الروايات التي وردت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. والأمر لا يحتاج إلى نوع من أنواع الآراء، ما يحتاجش إلى نوع من أنواع الآراء. ممكن نحن نقول والله نفضل جانب اليمين عن جانب الشمال، والله لو فضلنا اليمين عن الشمال يبقى نقول إن إيه في أدلة وردت بذلك الأمر. ده كلام الإمام النووي رحمه الله لما فضل جهة اليمين لو كان هناك استواء بين الأمرين، ولكن قال إن الإنسان ينصرف على حسب الحاجة، حسب حاجة الإنسان، كما نقول في مسألة أو كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة المسح على الخفاف، أيهما أفضل، المسح على الخف أم غسل القدمين؟ نقول إن هو أساسا غسل الرجلين هو نقول ده فيه الإنقاذ أكثر من مسح على الخفاف، ولكن نجد أن جانب العلماء قدموا مسألة المسح على الخفاف، قالوا على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيمسح على الخفين بعد نزول آية المائدة، وكذلك كان في آخر حياته كما روينا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وكان ذلك في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله قال الأفضل على حسب حال الإنسان، قال الأفضل يوم أفضل المسح على الخفاف أم غسل الرجلين القدمين، فقال والله الإنسان لا يتكلف في ذلك الأمر. إن كان قد لبس هذا الخف على طهارة فعند ذلك إن حان وقت الصلاة قال يمسح على الخفين، يبقى يمسح على الخفين، قال لا يتكلف نزع الخفين حتى يكون بغسل الرجلين. وكذلك أيضا إن أتى حان وقت الصلاة ولم يكن قد لبس الخفاف عند ذلك لا يتكلف الأمر، يبقى غسل القدمين. يبقى قال الأفضل يكون على حسب حال الإنسان، على حسب حال الإنسان. ده كان كلام ابن القيم رحمه. يبقى لا نتكلف في المسألة، يبقى قلنا ينصرف عن اليمين كما ينصرف عن شماله، رواية ورد بذلك، رواية ورد بذلك، فعلى ذلك لا نوجح جانب على جانب آخر، لا نوجح جانب على جانب آخر، ولكن استوى فيها الأمور. وكأن الإنسان بتسليمه وانصراف من الصلاة لك أن تنصرف من أي جهة، سواء كان من جهة اليسار أو من جهة اليمين. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب صلاة رجل التطوع في بيته. قال صلاة رجل التطوع في بيته، ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. كذلك في رواية أخرى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. فكانت الرواية الأولى اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال أي اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، قلنا يبقى حنصلي النافلة أفضل صلاة الرجل في يبقى في بيته إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أفضل مكان تؤدى فيه النافلة هو البيت. أفضل مكان تؤدى فيه النافلة هو البيت. قلنا على الرغم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، صلاة الجماعة واجبة على الرجال، يأثم الإنسان لو تخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر، يأثم الرجال إن تخلف الرجل عن صلاة الجماعة بغير عذر بيأثم عند ذلك. وجوب صلاة الجماعة على الرجال دون النساء. لكن نجد بالنسبة للنافلة أفضل موضع نصلي فيه النافلة هو البيت، وأن البيت لابد أن يكون له حظ من تلك الطاعات، البيت له حظ من تلك الطاعات. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي لا يصلى فيه حالك حال القبر كما يفهم من هذا الكلام، قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وده من ضمن الأدلة التي استند عليها العلماء أنه لا نصلي في المكان الذي وضع فيه القبر. يبقى مسجد في قبر كده ألب لا نصلي فيه، وبالتالي قال الإنسان لو امتنع عن الصلاة في بيته كأنه يعني هذا البيت فيه قبور. قال ولا تتخذوها قبورا، كأن لا يجوز الصلاة في المكان الذي فيه القبر. فكذلك أيضا قال اجعلوا في بيتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال الإمام النووي رحمه الله لا يجوز حمله على الفريضة. وفي الصحيحين صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوب، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، الكلام صريح. وبالتالي قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، الكلام مطلق، كلام مطلق، وظاهر الكلام كأنه بيعم الفريضة والنافلة، لكن كما بينا أن هذا المطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أي أن المكتوبة لا تؤدى بالنسبة للرجال إلا في المسجد، إلا في المسجد. ولذلك اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، يبقى مش معنى كده أن بعض الفرائض هنصليها في البيت، لكن المعنى اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم اي من صلاة النافلة. لكن ليس معنى كلام ان احنا بعض الفرائض نصليها في البيت. ان كان الانسان صلى في بيت مع القدرة على الذهاب ولم يكن هناك مانع او عذر من الاعذار الشرعية يأثم بذلك، يأثم بذلك الامر. قال ولا تتخذوا بيت، لذلك قال ابن النووي رحمه الله ولا يجوز حمله على الفريضة. وفي الصحيحين صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال إنما شرع ذلك لكوني أبعد من الرجال، وكذلك حتى تنزل الرحمات في البيت، وكذلك أيضا حتى تحف ذلك البيت الملائكة. قال وفي حديث ذكر ابن الصلاح أنه مرسل، فضل صلاة النافلة فيه على فعلها في المسجد وفضل صلاة الفريضة في المسجد على فعلها في البيت، لكن هذه رواية مرسلة. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل مكان تؤدى فيه النافلة هو البيت، ولكن يستثنى من ذلك نفل يوم الجمعة وركعة الطواف والإحرام والتراويح في جماعة، فيستثنى كده بعض النوافل أفضل صورة فيها تؤدى في جماعة. لكن نقول الأصل أن أفضل موضع تؤدى فيه النافلة هو البيت إلا ما استثناه الشارع، إلا ما استثناه الشارع. يبقى الأصل كده في النافلة إن الإنسان حينفرد في صلاة النافلة ده أفضل، يبقى صلاة النافلة إلا ما استثناه الشارع. قال كنفل يوم الجمعة، كنفل يوم الجمعة التطوع بعد الجمعة التطوع، أو أساسا التطوع قبل الجمعة، يبقى التطوع قبل الجمعة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على هذا الأمر، الإنسان يأتي إلى المسجد مبكرا في يوم الجمعة ثم يصلي ما قدر الله تعالى له أن يصلي حتى يخرج الإمام. وكذلك أيضا سنة الجمعة البعدية، سنة الجمعة البعدية، صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية ولكن نجد سنة بعدية، فكان يصلي في المسجد 4 ركعات كما بيّنت الروايات. يبقى أيضا يبقى جاز ذلك الأمر، جاز هذا الأمر، ويبقى تصلى في البيت أو تصلى في المسجد. ركعة الطواف يبقى بعد كل طواف يبقى صلاة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا دي سنة، هذه سنة، يبقى بعد ما منطوب كده الطواف نركع ركعتي سنة الطواف، يبقى طرف الحالة دي سنة، نافلة ليست واجبة، تصلى فين؟ يبقى قال أن تجعل يعني البيت بينك وبين أو تجعل المقام بينك وبين البيت، هذه صلاة ركعتي الطواف. وكذلك الإحرام ركعتي الإحرام، وكذلك صلاة التراويح، يبقى دي كلها أيضا يعني مسنونة، كل دي صلاة سنة، ولكن أيضا نجد أن الشارع حث فيها على الجماعة، حث فيها على الجماعة. قال لا تأخذوها قبورا، أي مثل القبور التي ليست محلا للصلاة، بأن لا تصلوا فيها كالميت الذي انقطعت عنه الأعمال، أو امرأة تجعل بيتكم أوطانا للنوم، لا تصلون فيها فإن النوم آخو الموت. فإن صلاة المرء في بيته أفضل، قال أنه أبعد من رياء. قال في الحديث يدل على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت، وأن فعلها فيها أفضل من فعلها في المساجد، ولو كانت المساجد فاضلة، وكانت المساجد فاضلة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد بيت المقدس. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضيلة الصلاة في هذه الأماكن، وأن الرحال لا تشد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وذكر أن الصلاة في البيت الحرام يبقى بمئة ألف صلاة فيما سواء، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواء إلا المسجد الحرام، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة كما قال وبيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاة في مسجد هذا إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. يبقى نتخيل كده، يبقى النفل في بيتك أفضل في الصلاة من أيضا النفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. رغم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواء إلا المسجد الحرام، ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قدر ذلك الثواب الذي يعقد للإنسان. يبقى لما احنا نوازن كده بين الفاضل والمفضول، قلنا بالرأي كده نقول بالآراء، لو احنا بنقيس بالآراء، احنا والله الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاة الإنسان النافلة في بيته. قلنا لأن يعني خاصة لما الإنسان يخرج إلى عمرة مثلا أو إلى حج، يبقى الفطرة اللي هو هينقصها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فطرة وجيزة، فيقول على ذلك أنا أستزيد من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول النافلة في بيتك أفضل، نقول النافلة في بيتك. قلنا على رغم أن الإنسان كده كنتاج عقلي كرؤية يعني عقلية، نجد كده أن هو حمرجع الكفة التي تقول نصلي النافلة في المسجد، قلنا حتى نجمع من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى السنة أولى بالاتباع، السنة أولى بالاتباع، وكذلك الثواب الذي يعقد هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى يا ترى الثواب الذي يعقد، قد يعقد الثواب على العمل الخفيف أكثر من الثواب المعقود على العمل الشاق، كل ذلك مرجعه إلى الرب سبحانه وتعالى وإلى فضل الله سبحانه وتعالى. فليس العبرة بما نزل أو بما نرى، ولكن لابد أن احنا نزل بميزان الشارع، نزل بميزان الشارع. يقولوا الامر ده ممكن يبقى مستغرب عند الانسان، امر كده مستغرب، يقول لك ده مسجد النبي ازاي اسيبه واصلي في بيتي. نقول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلاة المرء في بيته افضل من صلاة في مسجد هذا الا المكتوب. فقال ان فعل الصلاة في البيت افضل من فعلها في المساجد ولو كانت المساجد فاضلة، قال كالمسجد الحرام وكالمسجد النبوي وكمسجد بيت المقدس. زي ما نقول ان صلاة الجماعة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، وان صلاة الجماعة حتفوق صلاة الفرد ب 27 درجة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله طب المرأة كده محرومة من صلاة الجماعة، نقول ان صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد. يقول طب ده يفوت عليها درجات، نقول يا ترى يبقى لكن الثواب اللي يعقد المرة لو صلت في هذا المكان دي افضل صورة تؤدى بها الصلاة بالنسبة للمرة، ان تكون في بيتها، ان تكون في بيتها. يقول لك والله حيفوت عليها الثواب ده هو، نقول المسألة مش عقلية، مسألة مش عقلية. نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، وان صلاة المرة في بيتها افضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة المرة في بيتها افضل من صلاة المرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمش العبرة بما نزل أو بما نرى، ولكن دائما كما بينا نزل بميزان الشارع. يبقى نقول فات عنا ذلك الثواب، لكن لها أجر أكثر من ذلك بكثير. الثواب قلنا يكفي كده ثواب الامتثال، يكفي ثواب الامتثال لطاعة الله سبحانه وتعالى، والبركة أيضا تلتمس في اتباع الإنسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليس العبرة بما نرى بعقولنا. تذكر دائما هذه المقولة تذكرها أبو الزناد رحمه الله، إن كثيرا من الرجل الحق لا تأتي على خلاف الرأي، لا تأتي على خلاف الرأي، يعني مش بالآراء. خلينا نتبع النصوص، والاتباع لا الابتداع، ودائما نمتثل البركة من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طالما جاءت فيها النص، يبقى عند ذلك نقف عند الحدود، نقف عند الحدود ونطرح ما نراه عقليا كده مخالفا لهدي النبي، نطرحه ايه جانبا، لا قيمة له ولا وزن، لا قيمة له ولا وزن. يقول الإمام النووي رحمه الله: إنما حث على النافلة في البيت لكوني أخفى وأبعد من الرياء وأصون من محبطات الأعمال، وتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان. يبقى كيف نجعل أو تجعل في بيتك نصيبا من صلاتك؟ يبقى نقول أن تنور ذلك البيت بصلاتك، أن تنور هذا البيت بصلاتك، أن يكون البيت له حظ من صلاة الإنسان. ولذلك نجد كان ذلك الحث من النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي النافلة في البيت، فهذا أفضل مكان تؤدى فيه النافلة. ولو كان المقارنة بين أداء الإنسان للنافلة في بيته وأداء النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لرجحت كفة أداء النافلة في البيت، رجحت كفة أداء النافلة في البيت بناء على ما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من صلى لغير القبلة ثم علم. قال: باب من صلى لغير القبلة ثم علم. قال في رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية: فولوا وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فمر رجل من بني سلمة فناداهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين. قال: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال: فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة، فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة. استداروا كده، قلنا هم في الصلاة، قلنا لما يستديروا كده نقول يبقى استداروا ب 180 درجة، يبقى كان الاستقبال والاستدبار والاستدبار والاستقبال. قلنا لأن لا العكس، يبقى هم كانوا يستقبلون بيت المقدس ويستدبرون الكعبة، الآن حولت القبلة، اتجهوا بقى، يبقى كان الوجهة تكون إلى الكعبة ويستدبرون بيت المقدس. قلنا فتحولوا من مكانين ب 180 درجة، يبقى هذه الانحراف بتاعهم انحرفوا ازاي 180 درجة. قلنا كانوا فقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإلا لو احنا تخيلنا سورة الصلاة يبقى هنجد ان هو بيصلي الى بيت المقدس والمرأة بتكون خلف الرجل، لما يبقى يتحول هيستقبل الكعبة، يبقى اصبحت المرأة امام الرجل، يبقى على ذلك لابد ان هي تنتقل حتى تكون من خلف ذلك الرجل. ولكن دي افعال قلنا يبقى فيها مشي وحركة، وكذلك الامام هينتقل، قلنا الامام لما يكون متقدم ومتجه الى بيت المقدس، قلنا عندما ينتقلنا ايه الى الكعبة يبقى الامام كان خلف الرجال، فلابد ان يشق الصف حتى يتقدم. قلنا كل ده فقه، يعني فقه ازاي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني فقهوا ذلك الامر. وكذلك ايضا قلنا دي هيبقى فيها مشي وافعال كثيرة، لكن هذا من مصلحة الصلاة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، لم يأمرهم بإعادة تلك الصلاة، فعلى ذلك كيف تحولوا؟ الشاهد من ذلك الكلام أن هو أساسا كانوا يصلون إلى غير القبلة، يبقى القبلة لما نزلت ونزل تحويل القبلة ما كانوا يعلمون ذلك الأمر، فصلوا كما كانوا يصلون إلى بيت المقدس، لكن أصبحت قبلة بيت المقدس قبلة منسوخة، لكن لم يصل إلى مسامعهم وإلى علمهم ذلك الأمر، فكانوا يصلون لحالهم إلى بيت المقدس. حتى مر ذلك الرجل وقال: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فاستدارهم في الصلاة. يبقى الشاهد من الكلام من صلى لغير القبلة ثم علم، يبقى الحال ده لو إحنا دخلنا في مسجد ورأينا إنسان يصلي إلى غير القبلة، يا ترى نقول له يعني يخرج من الصلاة ويستأنف من جديد ولا ماذا نفعل؟ لا، نوجهه إلى القبلة، نوجهه. ومضى يبقى فإنما تولوا فثم وجه الله، يبقى في الحالة ديت ما مضى من صلاتك يبقى صلاته صحيحة. نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء على فعلهم، رغم أنهم صلوا جزء من الصلاة إلى غير القبلة، بس ظن أن هي دي قبلة، مش هو بيصلي كده وخلاص، لا هو صلى ظن منه أنها قبلة، ولكن طبعا كانت قد نسخت، يبقى كانت نسخت فجزء من صلاته صلى فيها إلى غير القبلة ثم علم، يبقى طالما علمنا وإحنا في الصلاة بنستدير إلى جهة القبلة، أو لو إحنا دخلنا المسجد ولقينا إنسان بيصلي لغير القبلة هنحوله إنه نديره حتى يكون في اتجاه القبلة، وما مضى من صلاته كان صحيحا، وما مضى من صلاته كان صحيحا. لذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس لغاية لما نزلت تلك الآيات، فرجل من بني سلمة فنادوه ركوعا في صلاة الفجر نحو بيت المقدس، ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال الإمام القطبي رحمه الله فيه من العلم أن ما مضى من صلاتهم كان جائزا ولولا جوازه ولم يجوز ابن علي، قال إن ما مضى من صلاتهم كان جائزا يبقى صحيح، ولولا جوازه لم يجوز ابن علي، لأنهم لم يستأنفوا بنوا على ما مضى، بنوا على ما مضى، يبقى تخيل كده أنهم صلوا ركعة أو صلوا حتى دون ركعة كبروا دخلوا بتكبيرة الإحرام إلى الصلاة، حتى لو كان بتكبيرة الإحرام أصبح في الصلاة، أصبح الآن دلوقتي قلنا لا والله القبلة حولناه، أضرنا هذا الإنسان إلى القبلة، يبقى جزء من صلاته يبقى صلاها إلى غير القبلة، نقول صحيح يبني على مضى، يبني على مضى لا يستأنف في الصلاة من جديد. في دليل على أن كل شيء له أصل صحيح في التعبد ثم طرع عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه، فإن الماضي منه صحيح، وذلك مثل أن يجد يصلي نجاسة بثوب لم يكن يعلمها حتى صلى ركعة، فإنه إذا رأى النجاسة يبقى أنقرها عن نفسه، أنقرها على نفسه وبنى على وضع من صلاته. قال كذلك في المعاملات، فلو وكل وكيلا فباع الوكيل واشترى ثم عزل وبعد أيام، فإن عقودها التي عقدها قبل بلوغ القرار إياه صحيحة، يبقى قال بينبني عليها أيضا أن كل شيء له أصل صحيح في التعبد ثم طرع عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه أن الماضي منه صحيح، هو كان بيتعبد صح يعني كما بينا قبل ذلك جواز الصلاة في نعليه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وما كان يعلم أن بهما أذى أو قضى، فلما أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين، فجواز الصلاة بالنعال قلنا ده أمر وردت به السنة فصلى بالنعال لجواز هذا الأمر، وبعد ذلك قلنا لما أتى جبريل عليه السلام فخلع النعال، فما مضى من صلاته كان صحيحا، ان عين اكتناب النجاسة هذا شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط، ولكن لو خفت النجاسة على الانسان فلم يعلم بالنجاسة الا وقت الصلاة عند ذلك يقوم بابعاد النجاسة عن نفسه، يبقى لو انسان كده صلى في ثوب هذا الثوب كانت به نجاسة وما كان يعلم وفي الصلاة تذكر ان هناك نجاسة كانت على ذلك الثوب، قلنا يقوم بخلع الثوب في صلاته طالما ما كان تحت الثوب ساترا للعورة، طالما ما كان تحت الثوب ساترا لعورته، يبقى قام بخلع الثوب الذي عليه النجاسة طالما كان ما تحت الثوب ساترا لعورته، ويستكمل الصلاة، وصلاته التي صلاها بالثوب الذي كان عليه النجاسة ولكنه غفل عن ذلك، يبقى نقول ان هي هذا الجزء كان صحيحا كما بينا ودليل على كده، يبقى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعالة كانت بهذا. قال وذلك مثل ان يجد المصلي النجاسة بثوب لم يكن يعلمه حتى صلى ركعا، فإنه إذا رأى النجاسة أنقى ألقى على نفسه، يبقى أبعدها كده عن نفسه وبنى على ما مضى من صلاته، يبقى لو قلنا ثوب كده يبقى خلع الثوب دوت، بس لابد أن يكون اللي تحت الثوب ساتر لعورته، إن لم يكن ساتر لعورته وحتى ينكشف العورة يبقى ذلك ينصرف من صلاته ويلبس من ثيابه ما يستر بها العورة. وقال أيضا صورة أخرى وكذلك في المعاملات، يبقى الأمر مش في الصلاة بس لكن ده أيضا حتى في المعاملات، قال فلو وكل وكيلا فباع الوكيل واشترى ثم عزله بعد ايام فان عقوده التي عقدها قبل بلوغ الخبر اياه صحيحه، يبقى طبعا هنا الكلام ده هيختلف على حسب الاحوال، يختلف على حسب الاحوال، وان زي رجل كده وكل وكيلا ان يقوم بتطليق امرأته، يبقى وكل واحد كده ان هو يقوم يا فلان وان وكل فلان يقوم بتطليق امرأته هيقع عليها الطلاق، وقبل الذهاب عزلوا، قبل الذهاب عزلوا، فذهب الوكيل ده وطلق امرأة الرجل، نقول يبقى هذا الطلاق لا يقع، الطلب ده لا يقع لأنه عزل هذا الوكيل، يبقى الموكل عزل الوكيل قبل إيه؟ قبل الفعل، غير إن هو لو عزله بعد الفعل، عزله قبل الفعل يبقى فعله نقول مش هينبني على شيء. غير المعاملات، يبقى قال لهذا الوكيل اللي هو أعطاه الحق في عقد الصفقات بيع وشراء، فنقول كل العقود اللي هو قام بها هذا الوكيل صحيحة لغاية لما يصل خبر العزل، لغاية لما يصل خبر العزل، يبقى نقول له عزله كده وبعد يومين علم ذلك الوكيل أنه تم عزله، يبقى عقود اللي هو فعلها ما بين العزل لغاية علم الخبر يبقى دي كلها عقود صحيحة، عقود صحيحة. يبقى دي أيضا هتفرق على حسب الوضع، على حسب العقد أو الحالة التي وكل فيها ذلك الوكيل. فلذلك قال في المعاملات: فلو وكل وكيلا فباع الوكيل واشترط معذره بعد أيام، فإن عقودها التي عقدها قبل بلوغ الخبر إياه يبقى كلها عقود أساسا صحيحة. وفي دليل على وجوب قبول خبر الآحاد، خبر الواحد، قلنا لأن هذا رجل ما مضى على القول وكان يصلون الفجر، قال ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، مجرد أنه قال لهم الخبر ده تم العمل بناء على ذلك الأمر، ففيها قبول خبر الواحد. قال إمام رحمه الله: في دليل على جواز النسخ ووقوع النسخ، وفي قبول خبر واحد أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغ. يبقى النسخ كده في حق المكلف نقول لا يثبت حتى يبلغ، يبقى مضار الأمر على العلم بذلك، على العلم بذلك الأمر. قلنا يعني بالضبط كده زي نتخيل أن الخمر لما نزل آية التحريم، نزل آية التحريم، فنقول أن غاب البعض عن ذلك أو لم يصل إلى مسمع ذلك الأمر فشرب الخمر، يقول الله لو شرب الخمر بعد التحريم يبقى هنا حيقام عليه الحد، لكن عند ذلك لم يصل الخبر فحيعذر بذلك، حيعذر بذلك. ده مقصد الإمام النووي رحمه الله قال لا يثبت، قال قبول خبر الواحد وأن الناس لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغ. مش معنى كده أنه يكون في نوع من أنواع التقصير في طلب العلم، لكن نقول أنه لم يصل إلى مسمع ذلك الأمر غير، وأن عبال ما يصل إليه وأنه ممكن يأخذ وقت حتى يصل إلى مسمع، لكن مش معنى كده أنه تجيل الإنسان لنفسه ويقول الله أنا لا أعلم. لا، نقول كل ما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة على الإنسان، ولا عذر الإنسان، ولا عذر الإنسان في ذلك. تكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب تفريع أبواب الجمعة، فذكر أولى الأبواب تحت هذا الباب وباب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، هيكلم عن أبواب الجمعة. وأول ما افتتح الكلام عن فضل يوم الجمعة وعن فضل أيضا ليلة الجمعة، ونرجع عن الكلام لله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. فبذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.